هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. ولنبدأ اللقاء بهذه الأغنية للموسيقار سيد مكاوي، وهي أصلا بمناسبة إحيائنا ليوم ميلاده والذي كان يوافق 8 مايو. لما سمعنا يا رمضان إن جلالك هالي وبال، قلنا وانسنا دنيا نسنا 30 ليلة حيوان نسنا اشتقنا لك والله زمان هالي جلالك يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان إن جلالك هالي وبال، لما هلالك بان وسمعنا في بيوتنا قلنا وغنينا وولادنا فوانس بوم طلعوا يملوا الدنيا رأس ومرنا والمدنة لبسة لعاد والكنباني فرن تقاد والنور دور كل مكان اشتقنا لك والله زمان هالليالي يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان ان هلالك هالي وبال، قلنا وانسنا دنيا نسنا 30 ليله حيوان نسنا اشتقنا لك والله زمان هالي يا ولاد جماله والله زمان احنا اشتقنا له، شفنا هلال من بعد هلال واحلى هلال في الدنيا هلال احلى هلال في الدنيا هلال بعد 11 شهر يتصهر مع الاحباب بعد 11 شهر اللي بعد صلاة فاكر كمان اشتقنا لك والله زمان هالليالي يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان ان هلالك هالي وبال، قلنا وانسنا دنيا نسنا 30 ليلة حيوان نسنا اشتقنا لك والله شهر الصوم شهر التراويح شهر القرآن والتسبيح جاب الخير وياه وملالنا بيوتنا هنا وبهجة وتفريح جه رمضان جالنا في مواعيد معودة يا رب علينا تعيد جه رمضان جالنا في مواعيد معودة يا رب والإسلام في سلام وأمان اشتقنا لك والله زمان هالليالي يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان إن هلالك هالي وبال، قلنا وانسنا دنيا نسنا 30 ليلة حيوان مش نشتاقنا والله زمان هالليلة يا رمضان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للثلاثي المرح وسبحة رمضان، أجمل وأرق التهاني من المستشار أحمد نجيب إلى الزوجة الغالية أم إسلام بمناسبة شهر رمضان. كل عام وكل المستمعين بخير، وأيضا إلى الأبناء إسلام وإمام، ومرة تانية كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمود البرعي إلى الزوجة والأبناء وإلى أصدقاء الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبيقول لهم رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، وتمنياته لكل الشعب المصري بالسعادة والهناء والأمن والأمان بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة ندى أحمد علي إلى كل الأصدقاء وإلى الوالد والوالدة والأخوات مريم ومحمد وحمزة، وبتقول رمضان كريم على كل الأصدقاء. الصديق علاء إمام بيهدي أجمل التهاني والسعادة إلى كل الأصدقاء. الصديق عمر قطب بيهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء بمناسبة شهر رمضان، وبيقول الحقيقة أغنية سبحة رمضان بترجعنا لأيام الطفولة والأيام الجميلة. كل سنة وانت طيب. وهذه تهنئة قلبية من الأصدقاء دكتورة فاتن نجيب صديق، فوزية أبو علوان، عادل راغب الطحاوي، أيضا الصديق حلمي سالم، رأفت العموري، رضا سمير أبو صمرة، محمد سلطان، وأجمل التهاني بمناسبة شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. أيضا الصديق محمد زكريا خلف، أجمل التهاني إلى الحاج زكريا بالطود بحيرة وإلى جميع عائلات خلف بمناسبة شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. وأخيرا أجمل التهاني بالصديق الجديد المهندس إيهاب كنافة، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء ورمضان كريم. من هم ثلاثة أيام رمضان نور وهدايا. التالية أيها الأصدقاء لنانسي عجرم والدنيا حلوة. أجمل وأرق التهاني من الأستاذة منى عبد الفتاح إلى الأبناء عمرو وسارة هاني وخطيب سارة أحمد جمال، وإلى الأخت أم علي وزوجها الشيخ أشرف البركة وأولادهم علي وإسراء وحبيبة وجنة أشرف، وإلى الأخ محمد وزوجته مروة والأبناء لميس وريتال وياسين، وإلى الأخت حسناء والابن عبد الرحمن أحمد. وأجمل التهاني من الجميع إلى أجمل عروس إسراء بمناسبة عقد القران، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الصديقة ماجدة أوراني إلى الزوج الغالي الحاج أحمد أنور بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. والصديقة ماجدة بتقول في تهنئتها إن بتهني زوجها وبتقول كل سنة وانت طيب ودايما منور حياتنا ودنيتنا وعقبال سنين كتير عليك في صحة وسعادة. ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض وكل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا عبد الحليم إبراهيم دياب بكفر العز مركز ميد غمرد أهلية، وإهداء إلى الزوجة أم محمد والأبناء محمد رضا وندى رضا ونغم رضا، وإلى الأخ محمد عبد الحليم إبراهيم وزوجته أم محمد والأبناء، وإلى الابن أحمد عبد الحليم والابنة بسمة. وتهنئة قلبية أيضا إلى الحاج محمود طلعت بالمشهد الحسيني، وإلى الحاج محمد طلعت والأستاذ محمود محمد طلعت والأخ محمود عطية وأخوه شعبان، وإلى جميع عائلة الحاج محمود عطية والأخت أم بسام وأبنائها. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة حنان عمار من أسيوط إلى الزوج الغالي علي عمار بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 9 مايو، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الأبناء آية وإسلام ومحمد والحفيدة ليلاس والمهندس مصطفى عاصم والإخوة والأخوات أحمد وعمر ونورة وأم ياسر وجميع الأهل بقرية بهيج بأسيوط وكل أصدقاء الجروب. مرة تانية كل سنة والأستاذ علي عمار بخير إن شاء الله. أجمل التهاني القلبية من آية علي من أسيوط إلى الزوج الغالي المهندس مصطفى عاصم بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 3 مايو، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الابنة ليلاس مصطفى، ورمضان كريم على كل الأهل والأصدقاء. تهنئة جميلة ورقيقة من الصديق السيد أبو الشمندي بيقول في التهنئة: أنا عندي 3 مناسبات، ياريت تشوفوا أغنية تناسب المناسبات الثلاثة. أجمل التهاني قلبية إلى الأهل والأصدقاء بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وحضرتك طيب. وإلى الإبن الغالي عبد الله وخطيبته، ألف ألف مبروك الخطوبة، ألف مبروك الخطوبة، ربنا يسعدهم. وإلى البنات أميرة وزهرة السيد بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ويشارك في الإهداء الوالدة والأخ محمود بمديرية أمن الأقصر، والأخ أمير السيد والأخت زينب والخالة أم محمود عبد المتجلي والعمات. وبيقول يا ريت تقولوا للأصدقاء إن عندي 3 مناسبات. إحنا فعلا بنقول ألف مبروك الخطوبة، كل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان، وكل سنة وانت طيب للزهرات أميرة وزهرة، وبنقول الابن عبد الله ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، نانسي عجرم والدنيا حلوة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. حلوة التالية أيها الأصدقاء لحكيم ورمضان كريم. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد عبدالله شحاتة إلى الوالد والوالدة والأخوات والزوجة والأبناء وكل زملاء بالهيئة القومية بالبريد المصري بدمياط، كل عام وأنتم بخير. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد أيضا أحمد المصري إلى الأخوات حسن وحسين وأولادهم أسماء ونور ويوسف وتقى وحنين وكل الأصدقاء، وبيقول لهم رمضان كريم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. سنة والأمة الإسلامية بخير، واللي سنة وأصدقائي وجيراننا وإخواتنا وأولادنا وأهالينا بخير يا رب، وتتعاد علينا وعليكم الأيام بخير، وكل سنة ومصرنا بألف خير. وياريت نسمع مع بعض حكيت وأغنية رمضان كريم من الشعراء. رمضان كريم رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن كله عباد. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي علي. أجمل وأرق التهاني من محمد عبد الحي رشوان إلى الأسرة بمناسبة قدوم المولود الجميل زياد عبد الله عبد الله، وكان يوافق أول مايو. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لزياد عبد الله. أجمل وأرق التهاني من الحاج عادل الهادي أبو شلبي والحاجة أم الهادي والهادي عادل أبو شلبي وأسرته عبد الرحمن وعلاء وياسمين وعلاء عادل الهادي وأسرته محمد ومحمود، وتهنئة من الحاج محمد الهادي أبو شلبي وأبنائه حسن وجمال، وأيضا تهنئة من الحاج شلبي الهادي أبو شلبي وابنه الهادي بالسعودية وغنيم شلبي الهادي وحسن شلبي وصالح شلبي، وتهنئة خاصة من الحاج ناصف السيد محمد حسني النجار وسامح النجار والست حرمه، وأيضا من الأستاذ شريف بالكويت وأسرته والأخ حسيني ناصف النجار ومحمد ومحمود ناصف النجار والحاجة أم سامح، وتهنئة خاصة من الحاج عادل إلى الابنة الأستاذة أم ردينة وبيقول لها حمد الله على السلامة. أيضا تهنئة من ردينة ويمنى سامح ناصف إلى الوالدة بمناسبة قدوم المولود الجميل محمد سامح ناصف النجار. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمد سامح. أيها الأصدقاء، شادية ويختي علي. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يختي عليك يختي عليك يختي عليك يختي عليك يختي عليك ربي يخليك. يختي عليك وعلى ابد سماتك يا ضي عنيا، يختي عليك ربي يخليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وهلة ليالي. الصديق دكتور جلال الدين الشاعر كان طالب أغنية هلة الليالي بصوت سوزان عطية. أرجو المعذرة يا دكتور، لم أتمكن من العثور عليها. وإليك وإلى أسرتك هلة ليالي بصوت الموسيقار فريد الأطرش، وكل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد زكي إلى الصديق سعد السحيمي وأسرته وكل آل السحيمي بمحافظات مصر المختلفة، وإلى الصديقة عزة الصباغ والأستاذ محمد السيد وكل عشاق الموسيقار فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد أبو الخير إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، ومنهم دكتور محمد الطواب، عصام المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، مدحت المدني، يسر ياسين، صادق صادق يوسف، رضا سمير أبو سمرة وباقي الأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الدكتور السعيد مغازي أبو محمد والأستاذ إسماعيل الغيطاني إلى كل الأهل والأصدقاء، وبيقولوا لهم كل سنة وأنتم طيبين وهلت ليالي جميلة من شهر رمضان. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نهى عجمي غرياني إلى الوالد محمد وكل الأهل والأصدقاء بالمنيا. من الصديق ربيع العجمي قدوس إلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا من الصديق قاسم عبد الكريم رزق بميت عزون المنصورة، وإهداء إلى الزوجة الغالية أمل محرم والأبناء دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان والأستاذ محمد قاسم بالسعودية ومستر شريف قاسم والأصدقاء ماهر عبد الله وأحمد شلبي ومنال الشعراوي ونهى عجمي ومحسن عجيز وباقي الأصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، الموسيقار فريد الأطرش وهلت ليالي، وكل عام وأنتم بخير. ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق إليها، ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها، القدر فيها الله أكبر يوعدنا بيها جمالك على جمالك. مني لو ترضى عني وعيش من هني ولا أبالي. هلت ليالي هلت ليالي هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والقلب يعشق، والإهداء لكل الأصدقاء. مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور السماء حشرنا هنا. أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.